بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 52 من كتاب الطهارة، وكان ذلك مختصرا لشرح باب الحيض في يوم الجمعة الموافق 4 من شهر رمضان عام 1400 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في النصف الأول الحديث عن باب الحيض، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان أهمية هذا الباب، وأن المسلم لا بد له من أن يكون على علم بجملة من هذه الأحكام التي تتلبس بها النساء ويحتجن إلى بيان حكم الله عز وجل فيها. وكتاب الحيض كتاب مهم تترتب عليه المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات، وقد يقف الإنسان حائرا إذا نزلت مسألة من تلك المسائل بأهله، وقد ينفع غيره من عوام الناس إذا سألوا عما يجهلونه من هذا الباب، وهو باب واسع وله مسائل عديدة. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إنه مكث 10 سنين في كتاب الحيض حتى ضبطه. ونقل الإمام العربي رحمه الله في تفسيره أن أحاديث الحيض تبلغ 100 حديث وطرقها تبلغ ذلك، فإتقانه لا شك أنه من العسر بمكان إلا أن ييسر الله عز وجل. وفي هذا الباب جملة من المسائل والمشكلات لا يعرفها إلا حذاق العلماء، ومن وفقه الله من طلاب العلم إلى ضبط هذه المسائل فإن الله يعظم نفعه للمسلمين. ذلك أن هذه المسائل كما قلنا تترتب عليها أحكام في عبادات الناس وفي معاملاتهم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني به أيما عناية. وقد قدمنا تعريف الحيض لغة واصطلاحا، وهذا الحيض قال بعض العلماء إنه أول ما وقع على نساء بني إسرائيل، وقد ورد في ذلك حديث تكلم العلماء على سنده أن نساء بني إسرائيل لما أصابتهن الفتنة بخروجهن لأداء العبادة في صوامعهم ألقى الله على النساء الحيض حتى يأمن الرجال من هذه الفتنة. وهذا الحديث ضعيف، وأصح من هذا القول القول بأن الحيض موجود في بنات آدم منذ أن خلقهن الله، وذلك لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فانسللت، فقال ما لك أنفست، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فأخذ العلماء من هذه الجملة دليلا على أن الحيض لم يكن خاصا ببنات بني إسرائيل بنساء بني إسرائيل، وإنما هو موجود منذ أن خلق الله النساء، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. وفي الحيض مسائل من أهمها ما يلي: المسألة الأولى، ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ وقد ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من يقول إن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 5، وقيل 7، وقيل 6، وقيل 9، وأصح هذه الأقوال هو 9. وقد جاء ما يشهد بذلك في أثر أم المؤمنين عائشة أن المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي جارية. فقد دل هذا الأثر على أن سن 9 تتهيأ به المرأة للحيض. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي ابنة 6 ودخل بها وهي بنت 9، فقوي بهذا القول بأن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9. ولكن لو شهد الأطباء بدم جرى مع امرأة لدون 9 أنه دم حيض فقولهم معتبر، خاصة في هذا الزمان الذي تيسر فيه وجود ما يمكن من خلاله معرفة نوع الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة. وفائدة معرفتك لأقل سن تحيض فيه المرأة أنك إذا قلت إن أقل سن هو 9 فمعنى ذلك أنه لو جاءتك امرأة تسألك عن دم جرى مع بنت عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات تقول هذا دم استحاضة، ولا يحكم ببلوغ المرأة ببلوغ الجارية، ولا تحكم بكونه دم حيض، ولا ترتب عليه مسائل. أما لو قلت إن أقله 5 فإنها إذا بلغت 5 سنوات وجرى معها الدم فإنه يحكم بكونه دم حيض على الضوابط التي ستأتي إن شاء الله. هذه المسألة الأولى هي أول ما يسأل عنه في الحيض، معرفة أقل سن للمرأة التي تحيض. المسألة الثانية، ما هو سن اليأس، أي السن الذي ينتهي به الحيض ويحكم أن ما بعده دم استحاضة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه ليس هناك حد معين يمكن ضبطه، ولكن يرجع إلى أمثال المرأة من النساء، أو يرجع إلى الغالب على القول بأن غالبه غالبة 52 سنة، وقيل إلى 60، يعني ما بين 52 سنة إلى 60 سنة. ولكن الأقوى والأشبه خاصة في هذا الزمان أن يرجع إلى قول الأطباء أيضا لوجود ما يمكن من خلاله معرفة سن اليأس بدل الظن والشك. المسألة الثالثة، ما هو أقل الحيض؟ إذا عرفنا السن الذي تتهيأ به المرأة للحيض فما هو أقل هذا الحيض؟ هذه المسألة ذكرناها وقلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على أقوال. قول يقول لا حد لأقل الحيض، فلو أن امرأة نزلت معها قطرة واحدة فإنه يمكن أن نقول هذا حيض، وهذا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني إن أقل الحيض هو يوم وليلة، فلا يصح عندهم أن يحكم بكون المرأة حائضا إلا بعد أن يجري معها الدم يوما وليلة كاملتين. فإذا تم لها جريان الدم 24 ساعة فإنها حائض، وقلنا هذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثالث إن أقل أمد الحيض 3 أيام، وهو مذهب الحنفية. والصحيح من هذه الأقوال أنه لا حد لأقل الحيض. وبناء على ذلك فإن المرأة التي بلغت 9 سنين إن جاءت تسأل عن دم جرى معها وعمرها 9 سنين فإنك تعتبره دم حيض على الأصل، ولا تنظر إلى الأقل هل جرى معها يوم أو أقل من يوم وليلة، ولا تنظر إلى الحد الأقلي. وبينا دليل صحة هذا القول ورجحانه. المسألة الثالثة الرابعة، إذا عرفنا الآن أقل حد الحيض فما هو أكثر الحيض؟ هذه المسألة ذكرنا فيها قولين، وقلنا إن أرجح القولين هو 15 يوما، فإذا جرى معها 15 يوما الدم فإننا نحكم بكونه وعبر هذا القدر، نحكم بكونه قد جاوز أكثر الحيض، وبناء على ذلك تعتبر ما جاوز 15 استحاضة، لا يوجب منع المرأة من الصوم ولا الصلاة. المسألة الخامسة، ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ هذه المسألة ذكرنا فيها قولين للعلماء، وقلنا يحتمل أن يكون هناك قولا ثالثا وحكينا عن الظاهرية، وقلنا إن أرجح هذه الأقوال القول بأنه 13 يوما، فإذا جرى، فإذا كان الطهر والنقاء بين الحيضة والحيضة بهذا القدر حكمنا بدخولها. لو أن امرأة جرى معها الدم ثم انقطع ثم بقيت هذا الأمد الذي هو أقل الطهر وجرى معها الدم ولم تكن معتادة وميزت، فإنه يمكن أن نحكم بكونها قد دخلت في الحيضة الثانية لأنها جاوزت أقل الحيض. وذكرنا دليل ذلك من قصة علي رضي الله عنه مع قاضيه شريح، حيث لا نكير على هذه القصة وبينا وجه دلالتها على هذا القدر. المسألة السابعة، ما هو أكثر الحيض، ما هو أكثر الطهر، ما هو أكثر الطهر؟ الإجماع قائم على أنه لا حد لأكثر الطهر، فإنه يمكن للمرأة أن ينقطع عنها الدم وتبقى طاهرا شهرا وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاث سنوات، لا حد لأكثر الطهر، فالطهر ليس له حد من جهة أكثره. هذا حاصل ما ذكرنا من المسائل التي تعتبر ركائز في مبحث الحيض. وقلنا فائدة هذه المسائل أنك حينما تعرف أقل الحيض يصبح إذا وضعت لهذا الأقل حدا تقول ما نقص عن هذا الحد استحاضة، وما بلغه وجاوزه حيض، ثم إذا بلغه وجاوزه تنظر إلى أكثر الحيض فتقول إن جاوز الأكثر فإنه استحاضة وقطعت بكونه استحاضة، ثم هل يرد إلى الغالب أو يرد إلى الأقل أو يرد إلى الأكثر، ثلاثة أوجه وذكرنا هذا وبيناه. ثم فائدة الطهر بين الحيضتين في المرأة التي يسترسل معها الدم، يجري معها الدم دائما، فإنك تحكم إذا حكمت بكونها ترجع إلى 6 أيام أو 7 أيام التي هي غالب الحيض، فإنه بالإمكان إذا ميزت الدم بعد 13 يوما يمكن أن تقول إنها دخلت في الحيضة الثانية، وبناء على ذلك لا بد من اعتبار أقل الطهر حتى تستطيع أن تدخلها في الحيضة الثانية وتحكم بكونها حائضا وترتب عليها أحكام الحائض. وأما مسألة أكثر الحيض فكما قلنا أكثر سن الإياس، فقد ذكرنا أن هذا السن فائدته أنه إذا وصلت إليه المرأة وجرى معها الدم تقول هذا دم استحاضة ولا يأخذ حكم دم الحيض وتردها إلى الاعتدال بالأشهر. هذه ركائز مسائل الحيض. هناك مسائل أخرى، منها ما هي موانع الحيض وما هي موجباته هذا الحيض، عن أي شيء يمنع المرأة أو يمنع غيرها، وما هي موجباته، ما الذي يترتب على وجوده. فأما موانعه فإن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها ويمنع فعل الصيام ويمنع دخول المسجد والطواف بالبيت والمكث في المسجد وتلاوة القرآن ومس المصحف والاعتداد بالأشهر والطلاق والجماع، هذه كلها أمور يمنعها الحيض. وذكرنا أدلة الكتاب والسنة على اعتبار هذه الأمور ممنوعة عن الحائض حال تلبسها بهذا الوصف، أعني كونها حائضا، فإذا زال الحيض فإنه إذا انقطع دم الحيض فإنه يباح أن تطلق، وكذلك أيضا في حال انقطاع الدم عنها يباح لها فعل الصوم ويباح طلاقها. أما لو لم تغتسل فإنه لا يحل لها شيء من الموانع حتى تغتسل. فقلنا إن هذا الدم فيه أمران: الأمر الأول أن ينقطع ولا تغتسل المرأة، والأمر الثاني أو الحالة الثانية أن ينقطع وتغتسل المرأة. فإذا انقطع واغتسلت المرأة حلت جميع الموانع، أما لو انقطع ولم تغتسل المرأة فلا تزال هذه الموانع قائمة إلا شيئين: أحدهما جواز طلاقها، لأنه ينتهي حينئذ تحريم الطلاق، فلو أن رجلا ترك امرأته حتى انقطع الدم وقبل أن تغتسل قال لها أنت طالق فقد طلقها للسنة، لأنه طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وطلقها لقبل العدة وهي تستقبل العدة بالطهر. كذلك أيضا يجوز لها لو انقطع عنها الدم ولم تغتسل أن تنوي الصيام وأن تصبح صائمة، لأن الصوم لا يشترط لها لا يشترط له الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، وبناء على ذلك يباح لها هذان يباح هذان الأمران دون بقية الموانع. أما موجبات الحيض، الحيض إذا جرى مع المرأة فإننا نحكم بكونها بالغة، أي أنها قد بلغت، فإذا حكمت بكون هذا الدم دم حيض فإنك ترتب عليه أنها امرأة بالغة، ويسري عليها ما يسري على المرأة البالغة من عبادة ومعاملة. هذا أول ما يوجبه الحيض. وثاني ما يوجبه الغسل، وهذا عند انقطاع الدم، لقوله عليه الصلاة لقوله تعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن، فالمراد بذلك أن يغتسل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عند انقطاع دمها أن تغتسل، قال صلى الله عليه وسلم: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فهذا الموجب الثاني، فهو يوجب بلوغ المرأة ويوجب الغسل عليها. النساء ينقسم إلى أقسام: القسم الأول امرأة مبتدأة، والقسم الثاني امرأة معتادة، والقسم الثالث امرأة مميزة، والقسم الرابع امرأة متحيرة. فهذه أربعة أقسام للنسوة: الأول امرأة مبتدأة، والثاني امرأة معتادة، والثالث امرأة مميزة، والرابع امرأة متحيرة. فلا تخلو المرأة التي تسألك عن أحكام حيضها من هذه الأربعة الأنواع من النساء، إما أن تكون مبتدأة أو معتادة أو مميزة أو متحيرة. أما المبتدأة فهي المرأة الصغيرة، أو تكون كبيرة وابتدأ الحيض لأول مرة، المرأة التي جرى معها دم الحيض لأول مرة، سميت بذلك لمكان الابتداء حيث إنها حديثة عهد بالدم ولم يسبق لها أن جرى معها. هذه المبتدأة يجري معها الدم أول ما يجري، فالحكم أنها بمجرد أن ترى الدم تمسك عن الصوم وتمسك عن الصلاة، بشرط أن يكون سنها سن الحيض. المبتدأة إذا ابتدأها دم الحيض أمسكت عن الصوم والصلاة، امتنعت مما يمتنع منه الحائض تمتنع منه الحائض. ثم إذا أمسكت عن هذه الأمور يبقى السؤال: ما حكم هذا الدم؟ يعني متى نحكم بكونها خارجة عن الحيض أو عن وصفها بكونها حائض؟ هذه المبتدأة عند من يقول أحدد أقل الحيض، يقول لابد أن يجري معها الدم على هذا الأقل وتجاوزه، فإن كان يوم وليلة يقول أشترط في هذه المبتدأة أن يجري مع الدم يوما وليلة 24 ساعة، فإن جرى أقل من 24 ساعة فهذا ليس بحيض. الحنفية، هذا الأول للشافعية والحنابلة، الحنفية يقولون لابد ثلاثة أيام، فإن جاء بلغ الأقل فهو حيض وإلا فلا. المالكية يقولون هي حائض ولو جرى معها دفعة واحدة، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا. بناء على ذلك هذه المبتدأة تمسك، ثم إذا جرى معها الدم وانقطع لخمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام ففيه تفصيل. المالكية يعتبرونها حائض خلال الخمس أو الست ما دام أنه انقطع دمها لأقل من أكثر الحيض. الحنابلة يقولون تمسك يوما وليلة ثم بعد ذلك تغتسل بعد اليوم والليلة، ولا يزال دمها في حكم دم الحيض حتى يعبر أكثر الحيض. ثم إذا عاودها الشهر الثاني والشهر الثالث ننظر في هذه المعاودة، فإن جاء على وتيرة واحدة خمسة أيام خمسة أيام خمسة أيام ثبتت عادتها في اليوم في الشهر الثالث وتنتقل إلى كونها معتادة، وسنتكلم على حكم المعتادة. إذن عندهم أنها إذا جرى معها يوم وليلة بعد اليوم والليلة تغتسل، عندهم تحكم بكونها يعني قد أخذت بيقين الحيض. أما الصحيح من هذه الأقوال فإننا نقول إنها تمسك، فما دام انقطع لأقل من أكثر الحيض فإنه حيض، وتعتبر هذا القدر الذي انقطعت فيه حيضا ما دام أنه لم يبلغ ولم يجاوز أكثر الحيض. وبناء على هذا ننظر إن عاودها الشهر الثاني فلا يخلو من حالتين، إما أن يعاودها مثل الشهر الأول فلا إشكال، أو يعاودها مختلفا، مثلا الشهر الأول خمسة الشهر الثاني ستة أو أربعة يعني أقل أو أكثر. فالستة أو الأربعة حيض أيضا على ما رجحناه، وبناء على ذلك تنتظر الشهر الثالث، فإن جاءها معاودا على الوتيرة التي سبقت فلا إشكال أصبحت معتادة. إذا أربعة أربعة أربعة أو خمسا خمسا خمسا وهكذا فهي حائض في هذا الأمد، ونحكم بكونها معتادة، وهذا على الصحيح. لكن الإشكال الآن لو أنه جاوز هذا الدم أكثر الحيض وقطعنا بوجود الاستحاضة، فللعلماء أقوال. قال بعضهم هذه المبتدأ التي جاوز الحيض معها أكثره فإننا نردها إلى اليقين. عند الشافعية والحنابلة وجه أنهم يردون إلى اليوم والليلة فيقولون هي حائض يوما وليلة والزائد استحاضة، لأنه لما عبر أكثر الحيض فهمنا أنه دم فساد، أنه دم فساد وليس بدم حيض. وقال بعض السلف ترد إلى عادة أمثالها من النسوة، فإذا جاوز أكثر الحيض نحكم بكونها يعني لا نعتبر لها ما لأمثالها من النسوة. فإن كان عادة نسائها وأهل بيتها أمها وأختها وقريباتها أنهن يحيضن ستة أيام نقول حيضها ست أو سبع على حسب ما يحيضه قراباتها. هذا بالنسبة لقول عطاء والثوري وأبي ثور وإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. القول الثالث وهو الأقوى رواية عن الإمام أحمد وهو أرجح الأقوال إن شاء الله أنها ترد إلى غالب الحيض، إن جاوز أكثر الحيض المرأة المبتدأ إن جاوز حيضها أكثر الحيض نردها إلى غالب النساء ستا أو سبعا، ترد كما ورد في الحديث تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، وقد ذكرنا هذا الحديث وبينا وجه الاستدلال به. إذا نلخص المبتدأ الخلاصة فيها ما يلي على القول الراجح. طبعا نقول إن المرأة المبتدأ أولا يجب عليها أن تمسك عما تمسك عنه الحائض بمجرد رؤيتها للدم، ولا نعتد بقليل على أصح أقوال العلماء. ثانيا إن انقطع هذا الدم بدون أكثر الحيض فإننا نعتبرها حائض طيلة هذا الأمد، ولا نوجب عليها الغسل إلا بعد انتهاء الدم وانقطاعه لأقل من أكثر الحيض. يعني دون أكثر الحيض، انقطع لسبعة أيام، ستة أيام، ثمانية أيام، نقول تغتسل بعد الثمانية أو السبع على حسبها. الحالة الثالثة أو الحكم الثالث، إن جاوز أكثر الحيض رددناها إلى غالب الحيض من ست أو سبعين. هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة. ننتقل إلى النوع الثاني، المرأة المعتادة. المعتادة هي المرأة التي عاودها الدم على وتيرة واحدة، وهذه العادة للعلماء قلنا للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول العادة تثبت بمرتين يعني بشهرين، وبعضهم يقول تثبت بثلاثة شهور، وشرط الشهرين والثلاثة أن يأتي على نسق واحد. فعلى القول الذي يقول بشهرين، لو أن امرأة حاضت الشهر الأول ستا والشهر الثاني ستا، ثبت حيضها بالشهر الثاني، يصبح فلو في الشهر الثالث اختلط عليها الدم واسترسل مع الدم، فإن أصحاب هذا القول يردونها إلى الست، لأنهم يرون أنها معتادة للست، ويثبتون العادة بالمعاودة مرتين، يعني أن يأتيها مرتين على نسق واحد. القول الثالث هو الأول للحنفية الذي يقول بالمرتين، والثاني للجمهور أنه لا بد من ثلاث مرات. وبناء على ذلك فإننا نحكم بكونها معتادة إذا عاودها الدم ثلاث مرات بمعنى واحد، وحينئذ نحكم بكونها معتادة للست إذا جرى معها الدم ستا ثلاثة أشهر متتابعة، الشهر الأول ستة أيام، الشهر الثاني ستة أيام، الشهر الثالث ستة أيام. هذا النوع من العادة يسمونه العادة المتفقة، يعني يأتي الدم معها متفقا على وتيرة واحدة دون تباين في الشهور. هناك نوع ثان من المعتادة يأتيها بالأشهر المترتبة، مثلا يأتيها الشهر الأول ستة أيام، والشهر الثاني سبعة، والشهر الثالث ثمانية، ثم يأتي بعد ذلك الشهر الأول ستا والثاني سبعا والثالث ثمانية، ثم يأتي بعد ذلك بنفس الوتيرة، فتضبط الشهر الأول من كل أثلاث بحسبه، والشهر الثاني بحسابه، والشهر الثالث بحسابه، فتصبح عادتها على الترتيب. فهذا النوع من العادة يسمون العادة المترتبة، التي تحسب فيها المرأة الشهور على حسب ترتيبها، وتثبت العادة بالمعاودة على التسعة الأشهر، فتثبت للشهر الأول بالثلاثة المترتبة عند بلوغ الشهر السابع، وتثبت للشهر الثاني على وتيرة واحدة عند بلوغ الشهر السابع الثامن، وتثبت للشهر الثالث عند عوده على وتيرة واحدة في الشهر التاسع. توضيح ذلك، لو جرى مع الشهر الأول ستا والشهر الثاني سبعا والشهر الثالث ثمانية، فلكي تثبت عادتها لابد أن يكون الشهر الرابع ستا والشهر الخامس سبعا والشهر السادس ثمانية والشهر السابع أربعة خمسا والشهر الثامن ستة والشهر التاسع سبعة، على هذه الوتيرة. فتثبت عادة الشهر الأول الذي هو خمسة أيام عند دخولها في الشهر السابع على وتيرة واحدة، فإن حاضت في الشهر السابع ستة أيام فهي عادتها ستة أيام للشهر الأول من الثلاث، وإن حاضت في الشهر الثامن بعد الشهرين المتقدمين في الشهر الثاني سبعا فحينئذ عادتها، ثم الذي بعده بنفس الحكم. هذا يسمون ترتب الشهور، فالأول العادة المتفقة، والثاني العادة المترتبة أو المختلفة. المرأة المعتادة ما حكمها؟ ترجع إلى عادتها، فأنت تقول لها تثبت عادتك بالثلاثة الشهور على وتيرة واحدة، فإن ثبتت عادتك على وتيرة واحدة فحينئذ أي اضطراب في حيضك ترجعين فيه إلى هذه العادة، ولكن بضوابط، فإن اضطردت عادتها فلا تخلو من حالتين، إما أن تضطرب بالزيادة أو تضطرب بالنقص. عادتها 7 أيام، فمضت 3 شهور وهي تحيض 7 أيام، فلما كان الشهر الرابع حاضت زيادة، أي حاضت 8 أو 9 أو 10 إلى آخره، فهذه الزيادة نعتبرها عند بلوغ 7، ببلوغ 7 قد انتهى أمد حيضها، وما زاد على 7 يعتبر استحاضة. كذلك لو اختل بالنقص، فلو أنها حاضت كان حيضها أو عادتها 7 أيام، 3 أشهر وهي تحيض 7 أيام، ثم جاءها الشهر الرابع 6 أيام، 6 أو 7 6 أو 5 أو 4، فإننا نقول إن جميع النقص يعتبر حيضا، جميع ما دون أمد الحيض بالنقص حيضا، سواء نقص بالكثير أو القليل. فحينئذ إذا حكمت بكونها حائض وخمسة أيام وعادتها 6، الخمسة أيام حيض، فإن بقيت على نقاء حتى جاءتها الحيضة الثانية فحينئذ تنظر في الحيضة الثانية هل هي على هذا النقص أو بخلافه، إن كانت بخلافه لم تعتد به وإنما ترجع إلى العادة 6، لكن إن كان على نفس النقص، كان حيضها 6 فالشهر الأول جاءها 5، الشهر الرابع جاءها 5، والشهر الخامس جاءها 5، والشهر السادس جاءها 5، نقول إنه قد انتقلت عادتها بالنقص من 6 إلى 5، وإن جاءها بالزيادة على وتيرة واحدة نقول انتقلت عادتها من 5 إلى 6، وقس على هذا. هذا بالنسبة للمرأة المعتادة، إن عاودها بما يوجب انتقال عادتها، يشترط أن يعاودها 3 مرات بمعنى واحد، لكن لو عاودها بالاضطراب تقول أردها إلى عادتها سواء نقص بالاضطراب الدم أو زاد. هذا بالنسبة للمرأة المعتادة. حكمها أنها تجلس أيام عادتها، والعادة أقوى من التمييز كما ذكرنا في المسائل وبينا دليل ذلك ووجه ودليل رجحاني ووجه. فهذه المرأة المعتادة لا إشكال فيها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة المستحاضة قالت لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابه، فدل على قوة الاعتماد على العادة. النوع الثالث من النساء المرأة المميزة، وتمييز الشيء، تميز الشيء عن الشيء يكون بوجود أوصاف وأمور يختص بها عن الشيء الذي تميز عنه. فحقيقة المرأة المميزة أنها تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك بأمور سنذكرها إن شاء الله تعالى. سميت بذلك لوجود التمييز، بمعنى أنها استطاعت أن تعرف علامة دم الحيض من علامة دم الاستحاضة. فهذا النوع من النساء قلنا الأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، الحديث، حيث دل هذا الحديث على تمييز دم الحيض وأن التمييز حجة. وبناء على ذلك يجري التمييز في النساء على اختلاف أحوالهم، حتى المرأة المبتدأة. فلو أن المرأة الصغيرة التي ذكرناها وهي المبتدأة ابتدأ معها دم الحيض فجرى معها 4 أيام ولونه أحمر شديد الحمرة، ثم انقلب إلى الصفرة أو إلى الكدرة، فإننا نعتبر 4 الأيام الأول أيام حيض، وذلك لوجود علامة دم الحيض، فيدخل في المرأة المبتدأة. كذلك أيضا المرأة المتحير فإنه يمكنها أن ترجع إلى التمييز إما بالعدد وإما سواء كان بتمييز العدد التمييز سواء كان ذلك في أول أمد الحيض أو في أول الشهر أو في آخره تعتبر التمييز بحاله. ثم هذا التمييز يكون بدلائل منها اللون، ذكرنا أن المرأة تميز دم الحيض باللون وبالرائحة وبالألم وبالغلظ والرقة، هذه كلها مميزات لدم الحيض، وقد جمعها بعض الفضلاء بقوله باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم. فاللون مثل ما ذكرنا أن يجري معها 5 أيام باللون مثل الأسود، وما بعدها يوم بالأحمر، ثم بعده بالأسود، ثم بعده بالأحمر، فتحسب عدد أيام عادتها وتبنيها على التمييز. مثال ذلك امرأة عادتها 6 أيام فجاءها الدم اليوم الأول أحمر شديد الحمرة، واليوم الثاني جاءها أصفر، واليوم الثالث أحمر، والرابع أصفر، والخامس أحمر، والسادس أصفر، نقول تلغي الأيام التي فيها الصفرة وتعتبر الأيام التي فيها الحمرة حتى تتم أيام عادتها، فتعتبر أيام الحمرة أيام حيض وتلفق، هذا يسمونه مذهب التلفيق. ومذهب التلفيق أن تعتبر العلامة القوية وتلغي العلامة الضعيفة وتضيف أيام العلامة القوية بعضها إلى بعض، وتعتبر الدم الضعيف دم استحاضة وأيامه أيام طهر، وبناء على ذلك تحسب لها 6 أيام فتقول أحسب لها 6 أيام من الدم الأحمر فتكون خارجة بعد تمام 6، اليوم الأول حيض والثالث حيض والخامس حيض والسابع حيض والتاسع حيض والحادي عشر حيضا، وبناء على ذلك تخرج إذا كان عادتها 6 أيام تخرج بتمام اليوم 11 ودخولها في اليوم 12. هذا بالنسبة للتلفيق مبنية على التمييز، يمكن أن يكون في المرأة المبتدأة ويمكن أن يكون في المرأة المتحيرة التي في غير المرأة المبتدأة وهي المرأة التي نسيت عادتها. هذه ثلاثة أنواع من النسوة: المبتدأة والمعتادة والمميزة. يبقى عندنا النوع الرابع وهي المرأة المتحيرة، والمرأة المتحيرة متحيرة في نفسها محيرة للعلماء، ويحصل هذا التحير بسبب نسيان المرأة لعادتها وعدم وجود التمييز وعدم وجود أوصاف عدم وجود التمييز، وذلك بعدم وجود أوصاف تعرف بها دم الحيض من دم الاستحاضة. فلو أن امرأة جرى معها الدم ابتدأها الدم وجرى معها على وتيرة واحدة، امرأة بنت 9 سنوات جاءها الدم واستمر معها 1 أو 2 سنين، يستمر الاستحاضة تستمر وقد تستمر 5 سنوات فيجري معها هذا النزيف مستمرا، فهذه امرأة تعتبر متحيرة في وضعها هذا متحيرة. ويقع التحير بنسيان العادة، تكون امرأة لها عادة ثم حملت ونفست ثم نسيت عادتها التي كانت قبل حملها، وإذا نسيت حالة عادتها إذا نسيت عادتها وتحيرت لا يخلو إما أن تنسى عدد العادة ولا تنسى المكان مكان عادتها من الشهر، أو تنسى المكان وتذكر العدد، أو تنسى العدد والمكان، هذه 3 أحوال. لها عادة مثلا 5 أيام ثم نسيت هذه العادة ولكن تعرف مكان هذه العادة، تقول أنا عادتي في أول الشهر وليست في آخره، ولكن كم نسيت. فهذه قد نست العدد وذكرت المكان، فحينئذ تردها إلى غالب الحيض من أول الشهر. المرأة التي نسيت العدد وذكرت مكان عادتها، نسيت عادتها وذكرت مكانها، نقول لها خذي بغالب الحيض ستا أو سبعا من أول الشهر، فالمكان هي تحفظ، فنقول اعتبري أول الشهر، فتتحيض ستا أو سبعا وتطهر 23 أو 24، ثم تحكم بكونها قد دخلت في الحيض الثاني وتستمر على هذه الوتيرة. هذا إذا نسيت عدد العادة ولم تنس مكانها. إن نسيت المكان وعلمت العدد، قالت عادتي 5 أيام ولكن الدم يجري معي ولا أستطيع أن أميزه، فهل عادتي من أول الشهر أو آخر الشهر؟ لا أدري. نقول حينئذ إذا كانت قد نسيت مكان العادة فتعتد بأول الشهر، لأنه اليقين. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر حمنة بنت جحش أن تعتد 7، ثم قال لها وتصلي 23، فدل على أن العبرة بأول الشهر. فالتي تنسى مكان العادة نطالبها بأول الشهر وتحسب نفس العدد من أول الشهر، ثم إن هذا إذا ضبطت العدد ونسيت مكانه تأتي على صور. تارة تقول لك أنا متأكدة أن عادتي في النصف الأول ولكن لا أدري، عادتها 7 أيام، تقول لك نسيت ولكني نسيت، متأكدة أنها في النصف الأول، ولكن هل هي في 7 الأول من النصف الأول أو 7 الأخر؟ هل تبدأ من أول الشهر أو تبدأ من يوم 8 في الشهر؟ لأن تعرفون أن نصف الشهر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين إذا كانت عادتها 7. فهي تقول أنا متأكدة أن عادتي 7 وأنها في أول الشهر في النصف الأول من الشهر، ولكن لا أدري أفي نصفه الأول أم الثاني. فحينئذ نقول لها اعتدي بالأول وتحيضي بالأول من النصفين، ولأنه هو اليقين، ولما ذكرنا من حديث حمنة بن جحش. وهكذا لو كان شكها في النصف الثاني فقالت أنا متأكدة أن حيضي من النصف الثاني من الشهر ولكن لا أدري أم نصفه الأول اللي هو يوم 15 أم من بعد 15 اللي هو يوم 22 يبتدئ حيضي، نقول اعتدي بالأول من النصفين. هذا بالنسبة للتي نسيت مكانها. ولو نسيت الجميع وقالت لا أدري أفي نصف الأول أو الثاني، فنردها إلى أول الشهر لما ذكرنا. هذا حاصل ما يذكر في أحوال النساء ومسائل الحيض على سبيل الاختصار، وهناك فروع في الحقيقة يطول ذكرها، ولكن نقتصر على هذا، ولعل في بعض الأسئلة ما يمكن من خلاله بيان بعض المسائل التي لم تذكر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال في قضية استمتاع بالمرأة الحائض، يعني ما هو القدر المأذون به شرعا؟ ذكرنا أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. بعضهم يقول يجوز للرجل أن يباشر المرأة وليس بينهما حائض ويحرم عليه فقط الإيلاج، وذكرنا دليل هذا القول وحجته، وأنه من القوة بمكان. والقول الثاني يقول إنها تتزر ويمتنع عليه ما بين السرة والركبة، وذكرنا وجه ذلك ودليل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وصح القولين ما سبقت الإشارة إليه، ولكن إذا غلب على الإنسان أنه يقع في المحظور فلا، لأن الغالب كالمحقق ويلزمه أن يأخذ بالأسباب ويبتعد من أن يحوم حول الحمى حتى لا يقع في المحظور ولا يقع غيره أيضا. وهذا هو الحد الذي يؤذن فيه للرجل من امرأته، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم امرأة مدة حيضها 7 أيام، وفي اليوم الرابع انقطع عنها الدم، وفي اليوم السادس عاد إليها الدم، فهل هذا الوقت الذي انقطع فيه الدم يكون حيضا أم لا؟ هذه المسألة كما قلنا مسألة التلفيق. السؤال عادتها 7 أيام، جرى معها 4 أيام، فهي حيض قطعا، ثم رأت علامة الطهر وجف الموضع، بقيت اليوم الرابع الخامس والسادس، وفي السابع رأى الدم، نضيف هذا الدم الذي في اليوم السابع إلى 4 الأول، فنعتبرها في اليوم الخامس في اليوم السابع، ثم اليوم الثامن إن جرى مع الدم فهو اليوم السادس، فنلفق الدم على حسب جريانه من الأيام. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لأن الشرع علق الحكم على جريان الدم فيعتد به ويحسب بحسابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. فإذا هي خلفت ذلك فالمرأة تنظر هذه الأيام وتعتد بها، فإذا جاوزتها فإنها تحكم بطهرها بعد تمام المجاوزة. يقول أخوكم: إذا كانت المرأة، حاصل سؤاله أنه لو كانت المرأة حاملة، وجاءت